أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. كان كلامنا في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحدثنا في اليوم الفائت عن بعض النقاط التي تتصل بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحدثنا عن غياب التنظير والتطوير في هذا الموضوع، تحدثنا أيضا عن المسؤولية العامة في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحدثنا عن مبدأ اللامبالاة أو منطق اللامبالاة إذا أفرضت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انطلاقا من بعض المبررات، تحدثنا عن تعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انطلاقا من فكرة فقدان التأثير. الإشكالية الرابعة، الجمود على المنكر السلوكي الفردي. واحدة من القضايا التي تسود أدبياتنا وثقافتنا هو أن المنكرات هي عبارة عن مسلكيات فردية يمكن أن نواجهها في الحياة. شخص ربما يرتكب حراما أو يترك واجبا من الواجبات، نحن نقوم بهدايته إلى الحق، نحاول إقناعه، نحاول صرفه عن ما يقوم به باعتبار أنه مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. لكن في العادة غالبا ما لا ننتبه إلى أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها أوجهها العامة غير السلوكية أيضا. يعني عندنا وجه اجتماعي لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندنا وجه سياسي، محاربة الظلم، محاربة الاستبداد، محاربة تطبيق غير شرع الله تبارك وتعالى. كذلك في الوجه الاجتماعي ومحاربة الطبقية، محاربة الطبقية المنتشرة في أوساط المسلمين أيضا، حتى في أوساط المتدينين أيضا، من حيث لا نشعر وإن خلعنا عليها في بعض الأحيان تسميات نحاول أن نقنع أنفسنا بها. الفساد الإداري، الفساد المالي، الفساد الطبقي، الفساد الأخلاقي الاجتماعي، كل هذه مفردات داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هناك جانب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نلتفت إلى ضرورته، وهو عبارة عن الجانب الفكري والثقافي. كثيرون منا يتصورون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صدور معصية من شخص، ونحن نريد أن نغير هذه المعصية أو نصرفه عنها. لكن مفهوم الدعوة إلى الخير، مفهوم إرشاد الجاهل، مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مفاهيم تشمل حتى إلفات نظر الآخرين إلى الانحراف الفكري والثقافي الذي يعانون منه. فقهاء يمكن شوي ميزوا بين فكرة الأمر بالمعروف وبين فكرة إرشاد الجاهل. قالوا إذا شخص يفعل فعلا غير حق ولكنه لا يعرف أنه غير حق فهذا إرشاد الجاهل. أما إذا شخص يفعل فعلا غير صحيح وهو يعلم بأنه غير صحيح فهذا أمر بالمعروف. ميزوا بين المفهومين في الفقه. نحن هنا لا نتحدث بالمفهوم الفقهي، نتحدث عن فكرة الأمر بالمعروف بمفهومها الواسع. الفقهاء ميزوا بين مفهومين، الفقهاء ميزوا بين مفهومين في الفقه، بين مفهوم إرشاد الجاهل وبين مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مفهوم إرشاد الجاهل يعني شخص لا يعرف أن ما يفعله حرام ثم يقوم بفعله، هذا نرشده إلى الحق، لا نقول نأمره بالمعروف. في الفقه لا يقولون هذا نأمره بالمعروف، لا يقولون هذا ننهاه عن المنكر، يقولون نرشده إلى الحق. أما الذي نأمره بالمعروف وننهى عن المنكر فهو الشخص الذي يعرف الحرام ويرتكبه، لذلك قالوا في الفقه لا بد أن يكون مصرا على الحرام، هذا من الشروط. نحن هنا لا نتحدث في المعالجة الفقهية، أقول بالإطار العام بالمفهوم القرآن العام اللي هو عبارة عن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن مفهوم الدعوة إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بالمفهوم العام لا فرق بين أن أصرف شخصا عن فعل حرام وهو يعلم أنه حرام، وبين أن أوضح له الحق من الباطل. كيف؟ وكبرى مهمات الأنبياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مواجهة الانحراف العقائدي، ومواجهة الانحراف الثقافي، ومواجهة الانحراف الفكري، التوحيد، النبوات، القضايا المتعلقة بالالتباسات التي كان يقع فيها الناس. دائما نحن نعتقد أن الحوار الفكري والحوار الثقافي والحوار العقائدي ليس جزءا من عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي جزء من قضية فكرية، من قضية علمية، لكن يمكن أيضا أن ندرجها في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يمكن أن نعتبر أي نشاط علمي يراد منه تصحيح الأفكار، أي نشاط فكري يراد منه تصحيح المفاهيم، إصلاح المفاهيم في المجتمع، هو في نهاية المطاف يصب في عنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس فقط الأمر بالمعروف هو إصلاح فرد في منكر سلوكي يفعله وهو يعلم به، وإنما أيضا إصلاح ثقافة مجتمع، إصلاح وعي مجتمع، إصلاح أفكار مجتمع، إصلاح عقائد مجتمع، هو أيضا جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دعوة الناس إلى الإسلام وإن كانت هي دعوة إلى أسس عقائدية هي أيضا جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض المفكرين المعاصرين مثل الدكتور حسن حنفي المفكر المصري المعروف قال بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز أن ندخلهما في عالم المفاهيم والأفكار. يعني بس نحكي عن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا من الأمور الاجتماعية، أما في عالم الفكر ما في عندنا شيء اسمه الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من وجهة نظر الدكتور حنفي. لماذا؟ قال لأننا إذا أقحمنا فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضايا الفكر والثقافة والخلاف العلمي فهذا يوجب سلب الحريات، ويوجب كل شخص يختلف مع شخص آخر إذن فيجب أن يقمعه، ويجب أن يصادر حريته لأنه سوف يقول أنا أأمره بالمعروف وأنهى عن المنكر، وهذا سيؤدي إلى سبب الاجتهاد في الكلام، إلى سبب الاجتهاد في الفقه، إلى سبب الاجتهاد في التاريخ، إلى سبب الاجتهاد في الفلسفة، إلى سبب الاجتهاد في علوم التفسير والحديث والرجال وإلى آخره من العلوم. إذن ينبغي أن نحيد فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عالم الفكر. عالم الفكر هو عبارة عن عالم مفتوح ليس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علاقة فيه، لا يجوز حظر الأفكار بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذه الفكرة استشهد لها الدكتور حنفي بالتاريخ الإسلامي، قال المعتزلة هنا أخطأوا. كلنا يعرف أن المعتزلة هم الفرقة، إحدى الفرق العقلية التي دعت إلى الحريات ودعت إلى المنطق ودعت إلى العقل ودعت إلى حرية التفكير، وآمنت باختيار الإنسان وبإرادة الإنسان وبالتغيير. معتزلة من الفرق الرائعة في تاريخ الإسلام في هذا الإطار، في مقابل أهل الحديث، في مقابل أهل الحديث والرواية من أهل السنة. لكن المعتزلة سجنوا، قمعوا، نفوا، حوصروا اجتماعيا، حوصروا في مجالس العلم، إلى أن قيض الله لهم أحد الخلفاء العباسيين ليكون معهم. عندما آمنت الدولة العباسية بالفكر المعتزلي أعلنته مذهبا رسميا للدولة، وعندما أعلنته مذهبا رسميا للدولة بعد كل القضاة، كل المفتين، كل العلماء، كل كراسي الكلام والمناظرة في بغداد وغيرها صارت تقريبا ملك المعتزلة، فشهد مذهبهم نهضة عظيمة جدا في القرن الثالث الهجري، وتطوروا تطورا كبيرا للغاية. الخطأ الذي ارتكبه المعتزلة من وجهة نظر هؤلاء الأشخاص الذين يقولون حيدوا الأمر بالمعروف عن عالم الفكر، الخطأ الذي ارتكبه المعتزلة هو أنهم عندما جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الدين، هذا من جهة، ثم قالوا بأن إصلاح الأفكار أحد أهم معالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن فقد سوغوا لأنفسهم أن يضربوا بيد من حديد كل من يخالفهم في الرأي، فقتلوا كل من يخالفهم في الرأي وزجوا بهم في السجون، ووقعت مجازر ووقعت دماء ووقعت أزمات في التاريخ الإسلامي في تلك الفترة، إلى أن سبحان الله قيض الله لأهل الحديث خليفة عباسي آخر بعد ذلك، فاستعمل مع المعتزلة نفس ما استعمله المعتزلة مع خصومهم، فقضى عليهم، ومنذ القرن الرابع الهجري انتهى الاعتزال من تاريخ المسلمين، قتلوا، شردوا، لم يسمح لهم بالكلام، أحرقت كتبهم، منعوا من نشر أفكارهم. أهل الحديث السنة فعلوا مع المعتزلة نفس ما فعله المعتزلة مع خصومهم، والمعتزلة دعاة رأي ودعاة حرية واختيار وإرادة وفكر وعقل، بخلاف أهل الحديث الذين كانوا في تلك الفترة شديدي الانغلاق. إذن من وجهة نظر هؤلاء العلماء، من وجهة نظرهم أكبر خطأ هو إقحام فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال الثقافة، في مجال الفكر، في مجال العلم. هذا مجال العلم من وجهة نظري حنفي ينبغي أن يبقى مفتوحا لكل شخص أن يقول وجهة نظره، أما أن نقول نحن نأمره بالمعروف يعني أنت تريد أن تمارس سلطة قهرية عليه، أما أن نقول أنا أنهاه عن المنكر الاعتقادي يعني معناه أنني سوغت لنفسي أن أقمعه، أن أصفي حسابي معه، أن أمنع من نشر كتابه، وهذا فيه تضييق لحرية التفكير، سد باب الاجتهاد، وهذه آثاره وخيمة على العالم الإسلامي. هؤلاء طبعا إذا تأملنا في وجهة النظر هذه، مصدر القلق الأساسي عند هذا النوع من المفكرين المعاصرين إذا إقحام فكرة الأمر بالمعروف في المجال الفكري، مصدر القلق الأساسي هو القمع، وبالإصطلاح الفقهي هو المرتبة الثالثة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي مرتبة اليد، استخدام القوة، الضرب، العنف. فإن الفقه قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث مراتب، مرتبة القلب ومرتبة اللسان ومرتبة اليد، فإذا أقحمت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه ثلاث، أقحمتها في باب الإصلاح الفكري وفي باب المواجهة العقائدية وفي باب المواجهة الثقافية، إذن ففي البداية سأستخدم مع الطرف الآخر أسلوب القلب، ثم بعد ذلك أستخدم معه أسلوب اللسان، إذا ما اقتنع النتيجة ماذا يقول لي الأمر بالمعروف؟ يقول لي إذن اسجنه، صادر كتابه، اضربه، اقمعه. هذا الذي سبب لهم القلق. إذن مصدر القلق في فكرة الأمر بالمعروف وعلاقته بموضوع الحريات عموما، مصدر القلق عند هذا النوع من الباحثين والمفكرين هو إذا ما نحلل هو المرتبة الثالثة من مراتب الأمر بالمعروف، ولذلك هم قالوا، كثير من هؤلاء هم قالوا هذا هو الفرق بين العصر البويهي بين قوسين الشيعي وبين العصر المعتزلي، فإن آل بويه سمحوا للمفكرين من جميع المذاهب الإسلامية من جميع الاتجاهات الفكرية أن يكون لهم رأي وأن ينشروا كتبهم وأن يكون لهم كرسي كلام في بغداد وأن يشهدوا المناظرة في البلاط، ولذلك عرف القرن اللي هو القرن الذي حكم فيه آل بويه، القرن الرابع إلى أواسط القرن الخامس، يعني من أو العقد الثالث أو الثاني تقريبا من القرن الرابع 320-330 إلى سقوط بغداد على يد التلاجقة عام 447 للهجرة وخروج الشيخ الطوسي من بغداد فرارا باتجاه النجف وتأسيس حوزة النجف بسبب الهجوم السلجوقي وإبادة الدولة البويهية. قالوا هذا العصر حتى باعتراف المستشرقين هو عصر ذهبي للإسلام فكريا، العصر الذهبي للإسلام هو هذا القرن، قرن آل بويه، أي القرن الرابع الهجري وبدايات القرن الخامس. قالوا هذا الذي ينبغي أن نفعله لنشهد أكبر المصنفات والعلوم الإسلامية ظهرت في هذا القرن، لا القرن الذي فعله الذي سبقه ومارس فيه أهل الحديث ومارس فيه المعتزلة ما مارسوا ولم يسمحوا لأبناء المذاهب الأخرى في أن يختلفوا معهم. طيب. إذن المشكلة في المرتبة الثالثة وليست في مبدأ الأمر بالمعروف، يعني حتى نحلل المشكلة وين، مبدأ الأمر بالمعروف ما في مشكلة، يعني الحوار الفكري، تأليف كتاب لرد إشكال، الخروج لمناظرة فكرية، إلقاء محاضرة فكرية لمواجهة فكر آخر، إذا كان ذلك كله تحت سقف عدم ممارسة العنف فهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ليست المشكلة معه، إنما المشكلة تكمن في المرتبة الثالثة من الأمر بالمعروف. إذا أقحمناها في الأمر بالمعروف سيفضي بين الخلاف الفكري إلى قمع متبادل، ومن يملك القوة هو الذي سيكون الحق معه بناء على هذه المعادلة. لذلك أريد أن أدخل إلى الإشكالية الخامسة لحل هذه المشكلة الموجودة في أذهان كثير من الباحثين والمفكرين والمثقفين، حتى نقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشكل قمعا للحريات ولا يشكل أزمة في هذا الإطار ضمن طبعا ضوابط الشرعية. الإشكالية الخامسة مسألة العنف في الأمر بالمعروف، حل هذه الإشكالية أو الإضاءة على هذه الإشكالية سوف يساعدنا في حل الإشكالية السابقة، ومن ثم سيصبح العمل الفكري هو عمل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس فقط واحد طالع بالسيارة والثاني مشغل أغنية ويقول له ما تسوي أخفض صوت المذياع، ليس هذا فقط أمر المعروف، كل نشاط علمي وفكري وصحافي صادق، كل نشاط إعلامي، كل نشاط ثقافي، هذا كله أيضا يندرج ضمن فريضة الأمر بالمعروف التي هي ذات مساحة واسعة. مسألة مراتب الأمر بالمعروف مطروحة في كلمات الفقهاء منذ مئات السنين، قالوا في مرتبة قلب وفي مرتبة لسان وفي مرتبة يد، هذا الاصطلاح موجود. اجوا إلى مرتبة القلب، قالوا مرتبة القلب لها معنيان، أحد معانيها ما له علاقة بالأمر بالمعروف، بس نحن نغلط ونشتبه نفكر أمر بالمعروف، والمعنى الثاني هو الذي له علاقة بالأمر بالمعروف وليس قلبا. القلب مرة بقول معنى مرتبة القلب أن لا أرضى نفسيا وجدانيا، أن لا أرضى بالمنكر، هذا تكليف شرعي، أن الإنسان لما يشوف منكر في العالم بينه وبين نفسه يستنكره حتى لو ما صدر منه أي شيء. قالوا هذا واجب لكنه ليس أمر بالمعروف، لأنه ما عم بأمر أحد. أنا الفقهاء المتأخرون قالوا هذا من الواجبات، دل الدليل عليه، أنه إذا أنا رأيت سفك دم في مكان معين حرام، أو رأيت منكر أخلاقي في مكان ما حرام، أو سمعت بفساد مالي واختلاس وسرقة في مكان ما، علي أن أستنكر في قلبي، يعني علي أن، ما معنى أستنكر؟ مش أنه والله بيجي بحكي نفسي، علي أن أربي نفسي تربية أخلاقية بحيث يصبح سماع المنكر بالنسبة لي فيه، بالنسبة لي فيه نوع من الضيق النفسي، فيه نوع من الانزعاج، فيه نوع من الكراهية. هذه تربية نفسية على المؤمن أن يتربى عليها، وهذا وارد في النصوص، لكن هذا ما له علاقة بالأمر بالمعروف، لأن أنا ما عم بفتح علاقة مع شخص آخر أمره بالمعروف، أو عم بفتح علاقة مع شخص آخر أنهاه عن المنكر. أنا كل ما أفعله أنني بيني وبين نفسي لا أرضى بالمنكر، بيني وبين نفسي أحب المعروف، إذا سمعت شخص صلى صلاة الليل يعني أشعر بسرور، إذا سمعت أن هناك احتفالا قرآنيا في مكان ما أشعر بسرور، إذا سمعت أن هناك صلاة جماعة أشعر بسرور. هذا التربية التفاعلية الإيجابية مع المعروف والتفاعلية السلبية مع المنكر، هذا واجب من حيث المبدأ، لكن ما له علاقة بالأمر بالمعروف. أما مرتبة القلب التي لها علاقة بالأمر بالمعروف، قالوا هي كل ردة فعل يقوم بها الإنسان ليس للسان فيها علاقة، يعني بيعبس في وجهه، يصرف نظره عنه، يبدي انزعاجه، أي أسلوب ليس لسانيا ولا يستخدم العنف فهذا يسمونه مرتبة القلب، وكل أسلوب يستخدم اللسان أي يستخدم البيان اللفظي، افعل لا تفعل، ما بيجوز يجوز، هذا غير صحيح هذا جيد، فهذا نسميه مرتبة اللسان. ولذلك بعض الفقهاء المتأخرين، كثير من الفقهاء المتأخرين قالوا ما في فرق بين مرتبة القلب واللسان، القلب واللسان تطلع واحد، هي كل إبراز غير عنفي، كل إبراز ما في عنف فهو مرتبة القلب واللسان واحد. بعد اللسان يعني البيان، أبين له بتقاسيم وجهي، أو أبين له بإعراضي عنه، أو أبين له بعدم استجابتي لطلبه، أو أبين له بعدم زيارتي له، أو أبين له باللسان، المهم أنا بينت له. فلذلك قال بعض الفقهاء المتأخرين القلب واللسان واحد. هلأ إذا أصرينا نفصلنا عن بعض بيكون القلب هو كل وسيلة إبرازية ليس للسان دور فيها ولا تستخدم العنف وما شابهه، ويصبح اللسان كل وسيلة إبرازية تستخدم اللسان والبيان اللفظي لتوضيح المسألة للطرف الآخر أمرا أو نهيا. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ما في نقاش فيهم بين العلماء. اجل الآن المرتبة الثالثة، قالوا في مرتبة ثالثة اسمها مرتبة اليد، أنه عليك أن تغير المنكر بيدك. ما معنى اليد؟ هذه احنا بالنسبة لنا نعتبر أن العلماء متفقين على معنى القضية، في جدل بين العلماء في هذه القضية. في علماء قالوا مرتبة اليد تعني العنف، يعني العنف ليس كلمة سيئة، كل القوانين في العالم تستخدم العنف، حتى لا واحد يحس بأزمة نفسية أنه والله رح يقولوا نحن ندعو للعنف. كل قوانين العالم لما تسجن واحد أنت تعنفه، السجن هو تقييد للحريات، هو عنف في نهاية المطاف. على يتحس قالوا اليد يعني العنف، ضرب، مصادرة، إتلاف أموال، العنف لأشكاله، إتلاف أموال، سجنه، حطه بغرفة سجنه. قالوا المرتبة الثالثة هي العنف بهذا المعنى الواسع للكلمة. هذا التفسير للمرتبة الثالثة كثير من العلماء آمن به سنيا وشيعيا، لكن مجموعة من العلماء المتأخرين أعادوا النظر في هذا الموضوع، قالوا مرتبة اليد بهذا المعنى لا دليل عليها. ومن العلماء الذين رفضوا هذه المرتبة، أنا أذكر بعض الأسماء لكي يعرف الإنسان أن هناك توجه موجود، سيد محمود الهاشمي حفظه الله تعالى، الميرزا الشيخ جواد تبريزي رحمة الله تعالى عليه، السيد تقي القمي حفظه الله تعالى ما زال حيا، المحقق الأردبيلي أحد كبار العلماء المشهورين قال لولا الإجماع لا دليل على هذه المرتبة، يعني ما في دليل، ما في عندنا آية، ما في عندنا رواية تسمح بهذا، ما في شيء يسمح لي بأن أضرب مسلما، يعني يرفض فكرة، يرفض تفسير اليد بأنها عبارة عن العنف. يقول المسلم له حرمة لا يجوز ضربه، هل دليل الأمر بالمعروف يسمح لي بأن أضربه؟ هؤلاء يقولون لا، لذلك يستشكلون وبعضهم يحتاط بالترك، فعندهم ملاحظات في هذا الإطار. إذن سيد محمود الهاشمي، المحقق الأردبيلي، سيد تقي القمي، والشيخ جواد تبريزي، كلهم لديهم تحفظات في هذه القضية، وبعض الذين كتبوا مؤخرا أيضا لديهم تحفظات في هذه القضية. قالوا هذه القضية طبعا من أول أساليب العنف إلى آخره، يعني وصولا إلى الجرح، لأن العلماء عندهم رأي أنه هل يجوز أن نجرحه، نكسر له عضوا من أعضائه ونكسر إيده مثلا في سبيل الأمر المعروف، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ في بحث بين الفقهاء، أم يحتاج إلى إذن الحاكم؟ لا، هذا الرأي ينكر، أنا أريد أن أنبه بعد قليل سأنبه على هذه القضية، هذا غير الرأي اللي بيقول أن الضرب يحتاج إلى إذن الحاكم في الدولة الإسلامية أو خارج الدولة كما هو رأي بعض الفقهاء المعاصرين، هذا هذا هذا بحث آخر. هذا الرأي الأول يقول الضرب بمعنى العنف، هؤلاء يقولون لا يوجد دليل أصلا على أن الأمر بالمعروف فيه هذا المعنى. هذا التفسير الأول، مثلا نشرح بعض وجهاتنا. التفسير الثاني قالوا معنى اليد، لما نقول في مرتبة اسم اليد يعني النفوذ للحيلولة دون وقوع الحرام، يعني مثلا احنا عبارة عن حزب سياسي إسلامي نتدخل بقوة لاستصدار قوانين في البرلمان للحد مثلا من شرب المسكر، احنا نملك نفوذ، نملك نفوذ سياسي، نملك نفوذ اجتماعي، نملك نفوذ اقتصادي، نملك نفوذ اي نوع من النفوذ، انا امارس، لا اضرب احدا، لا اسجن احدا، لا استخدم عنف مع احد، انا امارس نفوذي لكي احول بين الشخص والمعصية بوسيلة غير عنفية. قالوا هذا هو المقصود من اليد، يعني أن تعمل للوصول إلى مرحلة تستخدم فيها نفوذك لكي تحول بين العاصي وارتكاب المعصية في المجتمع. اليوم في ناس ممكن تلعب القمار دون السن القانوني كما يقولون، فأنت تجي تتدخل لاستصدار قوانين تحظر مثلا لعب القمار دون سن 18 أو دون سن 21، فأنت تكون بذلك قد حديت من ارتكاب المنكر في الخارج بواسطة إعمال القوة لا باللسان. وأنا ما مش قضية لسان، ما عم بحكي مع العصاة أنا أصلا، لكن أكون بممارسة النفوذ قد فعلت ما يؤثر على تحقق المنكر في الخارج، هذا تفسير آخر. التفسير الثالث قالوا وهو تفسير نعم سيأتي نعم، أنا سأشير إلى هذه باعتبارها هذه الرواية موجودة في الأذهان وسأشير إلى وجهة نظرهم في هذا الموضوع. التفسير الثالث لليد قالوا اليد، هذا رأي أحد علمائنا القدامى واسمه سلار الديلمي صاحب كتاب اسمه المراسم العلوية. سلار الديلمي أحد الفقهاء يقول اليد مش العنف، اليد يعني الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، هو يفعل المعروف أمام الآخرين لكي يقتدوا به، يعني مفهوم بالعكس تماما عن الشيء اللي موجود في ذهننا. سلار الديلمي يقول الأمر بالمعروف باليد يعني بالفعل، اليد هنا يعني الفعل، يعني أنت تأمر بالمعروف، تريد أنت مثلا الناس تجي تصلي جماعة بالمسجد، تروح تصلي جماعة أمام الناس، الآخرين بيتأثروا فيك، الآخرين هن بيكونوا مثلا معجبين بشخصك بحيث أنت أي شيء تفعله يحبون أن يقصدوا بما تفعل، لك مكانتك الروحية بين الناس، لك احترامك بين الناس، يتأثروا بك الشباب، تصيرون بتصلي أنت جماعة، فالناس تتحرك نحو المسجد فتصلي جماعة في المسجد، وهكذا بتكون أنت فعلت أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن أمر عملي ليس أمر قولي ولا أمر إبراز كراهة وما شابه ذلك. هذا رأي سلار الديني. فإذن عندنا ثلاث آراء أساسية، الرأي المشهور وهو الذي يقول بأن اليد هي القوة وصولا إلى الجرح، بل بعضهم أوصلها إلى الثورة المسلحة. الرأي الثاني، وهذا الرأي كما قلت هو المشهور لكن عند العلماء المتأخرين هناك من توقف عند هذا الموضوع. الرأي الثاني المقصود باليد ممارسة النفوذ بلا عنف للحيلولة دون المنكر والعاصي بأي طريقة من الطرق. الرأي الثالث وهو رأي سلار الديلمي الذي يقول بأن المراد باليد يعني أن أنا أقوم بفعل المعروف بحيث يقتدي بالآخرون. الآن سأشير ليش سلار الديلمي فعل هذا، في سبب دفع سلار الديلمي رحمة الله تعالى عليه إلى أن يقول هذا القول، سأشير إليه بعد قليل. ما فهمت معذرة. الجانب السلبي مثلا لا يفعل الفعل الفلاني، لا يرتكب الحرام، لا يستغيب الناس، الناس تعرف من سيرته أنه رجل لا يأتي على سمعة الآخرين، لا يتعرض للآخرين فيقتدون به، يرون هذا من دأبه من عادته من سنته، كما نقتدي برسول الله في سلوكه وأفعاله ليس فقط في أفعاله. الذين قالوا بالعنف الجسدي طبعا كان لهم أدلة كثيرة، أنا فقط من باب لأنه بحثنا ليس بحث فقهي فقط لكي نضيء على هذا الموضوع، عن أدلة كثيرة أبرز دليلين. الدليل الأول قالوا الآيات القرآنية والروايات قالت أمروا بالمعروف انهوا عن المنكر مطلقة، أمر ما قالت أمر بس باليد، صحيح؟ هي ما قالت أمر بس بالإبراز الكراهة بالوجه، ولا تأمر أي وسيلة تراها تأمر الآخر بالمعروف فعله مطلق، نص مطلق، أي وسيلة تنهى الآخر عن المنكر أنت أفعل، ما في عندنا تقييد. لو قال أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بألسنتكم ممتاز قبلنا، لو قال أمروا بالمعروف انهوا عن المنكر بغير أيديكم جيد، كان لنا والله طلب منا أن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر بوسائل محددة. لكن لما النص أطلق نفسه قال ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما قالت هذا يأمرون بالمعروف بأي وسيلة، يعني مفتوح على جميع الوسائل، يعني ما عندي تقييد في الآليات في السبل في الوسائل في الطرائق، الأمر بيدي أنا، المهم حقق المطلوب. هلا نعم بيجي عندنا قانون في الفقه اسمه قانون الأيسر، قانون الأيسر يعني الأيسر فالأيسر، من بلش من تحت لا الأعلى، الأخف فالأخف فالأخف، إلى أن نصل إلى مرتبة ما عندنا إمكانية نقنعه إلا باستخدام العنف نستخدم العنف، المعروف في الفقه بقانون الأيسر. العلماء الآخرين الذين رفضوا فكرة العنف الجسدي باعتبار الآن قضية يعني محل اتجاهين بين الفقهاء المعاصرين، قضية معاصرة، قالوا المطلقات هذه ما فينا، المطلقات النصوص ما فينا نستدل فيها، لأنه الله دائما لما يأمرنا بشيء فهو يأمرنا باستخدام كل الوسائل لتحقيق هذا الشيء ما لم تكن هذه الوسيلة محرمة في حد نفسها، يعني إذا جاء واحد قال أدخل السرور إلى قلب أخاك المؤمن، ها؟ إلى قلب أخيك المؤمن، يعني إذا فرضنا والله هذا يسر باستغابة الناس، روح يستغيب الناس، أنا والله بقول الرواية قالت أدخل السرور إلى قلب أخي المؤمن، فإذا أنا بيجي هلا بستغيب الناس ولأنه يعني يسر ينبسط باستغابة الناس، فإذا أنا بكون معمل حرام، الرواية مطلقة. قالوا أدلة الواجبات منصرفة عن المحرمات. شو معنى هالفكرة؟ يعني لما الله بيأمرني بواجب معناتها في استخدم أي وسيلة لتحقيق هذا الواجب ما لم تكن هذه الوسيلة هي في حد نفسها من المحرمات عند الله تعالى، إذ لا يطاع الله من حيث يعصى، هذا خارج بتكون حينئذ، وإلا يلزم ارتكاب كل المحرمات حينئذ بالتحايل على الله بحجة إدخال السرور إلى قلوب المسلمين، ممكن واحد يعمل كل المنكرات، هذا لا يقول به أحد. فقالوا الآيات تأمر بالمبدأ، الآيات لا توضح لنا الطريقة، الآيات فقط تقول أنت عليك أن تأمر بالمعروف، الآيات فقط تقول إن عليك أن تكون تدعو إلى الخير، أما كيف ما عم تحكي الآيات، الآيات عامة مطلقة، ما في عندنا ولا أي قرآني بتقول كيف نأمر بالمعروف، ما هو الأسلوب، ما هي الآلية، ما هي الطريقة، في عندنا فقط فكرة الموعظة الحسنة والتي هي أحسن، الأسلوب التي هي أحسن، هذا هو الفكرة الموجودة. أما تفاصيل استخدام العنف، عدم استخدام العنف، هذا مسكوت عنه في النصوص. الدليل الثاني وهو أقوى دليل الروايات، طبعا الروايات في هذا المجال كثيرة، تبلغ 20-25 رواية، الفقهاء بحثوها في محلي، نحن لن نبحث الروايات. الذين يؤيدون فكرة العنف قالوا الروايات موجودة، من رأى منكم منكرا فليغيره كذا بيده، الرواية واضحة، وهذه الرواية بالمناسبة سنية شيعية موجودة بمصادر السنة والشيعة معا، يعني تقريبا متفق عليها بين المسلمين، فإذا الروايات واضحة وحددت لنا الطريقة، وهي استخدام القلب، فإن لم ينفع فاللسان، فإن لم ينفع فاليد، هل أيسر فالأيسر بتعبير الفقه. العلماء المعارضون قالوا الروايات هذه عندنا مشكلة، الأغلبية الساحقة إن لم يكن جميع هذه الروايات فيها النظر من حيث السند، هذا بحث ما لنا على فيه فعلا، لكن توقفوا عند هذا الحديث المشهور راسخ في أذهاننا جميعا، أنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. قالوا هذا الحديث مستحيل يكون المراد باليد في العنف، لأن هذا معناته أول ما واحد يرتكب معصي أمامي مباشرة أضربه، فإن ما اقتنع بالضرب بتحدث أنه إياه، هذا غير منطقي، هذا عكس فتوى الفقهاء أصلا. لذلك سلار الديلمي قال لأن الرواية ابتدأت باليد، إذن فالمراد باليد أن تفعل أنت المعروف، لذلك ذهب سلار الديلمي نحو ذاك التفسير، قال لأنه أنا أفترض أنه قال، أنا هو ما قال، أنا أفترض أحلل، سلار الديلمي رأى أن النص لو مشينا معاه وفسرنا اليد بمعنى العنف، إذن هذا معنى أول خطوة نقوم بها باتجاه الطرف الآخر هو أن أضربه أو أن أسجنه أو أن أقمعه أو أن أكسر مثلا زجاجات الخمر الموجودة عنده، أقول هذا لا يقبل به أي فقيه، بعدين غير منطقي، لأن لا معنى أن تقول بيدك فإن لم تستطع، يعني أكسر مباشرة أضربه، فإن لم تستطع فباللسان، هو باليد الإنسان عادة لا يبدأ بها، يبدأ منطقيا بما هو أخف، فالأشد فالأشد. من هون قالوا بأن هذه الرواية ليست واضحة في موضوع العنف، لأنها تخالف النظام المستدل عليه في الفقه، وهو نظام الأيسر، أي الذهاب من الأدنى إلى الأعلى، مضافا إلى أن هذه الرواية عند بعض العلماء في مصادرنا الشيعية ضعيفة السند، لا يعتمد عليها لأنها واردة في بعض الكتب غير المعتبرة عندهم. إذن عندنا اتجاهين في هذا الموضوع، في عندنا اتجاه القول باستخدام وسائل العنف في هذا الإطار، في عندنا اتجاه يرفض هذا الاستخدام. الرافضون ماذا قالوا؟ قالوا خلونا نحلل الأمر بالمعروف بإطار عام، في عندنا مفهومين للأمر بالمعروف، في المفهوم العام وفي المفهوم الخاص. المفهوم العام للأمر بالمعروف ما هو؟ كل وسيلة تسعى لتطبيق الدين، كل وسيلة تسعى لكي يقع الحق، لكي يقع المعروف، لكي لا يقع المنكر. إذا كان هيك سؤاله، قالوا اليد إذا بدنا نفسرها بالعنف بصير معناتها هيك القضاء، لأن القاضي يستخدم القوة، بصير هذا هو مرتبة اليد، القضاء. اليد التي تراد في المعنى العام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي عبارة عن القصاص، قوانين الجزائية والجنائية، القصاص، الحدود، الديات. اليد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصبح الجهاد. فإذا لما نأخذ المعنى العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصبح عندنا مرتبة هي مرتبة القلب، ومرتبة هي مرتبة اللسان دعوة الناس إلى الحق، ومرتبة هي مرتبة القوة، والمراد من القوة القوة ضمن قنوات القانونية، يعني القوة ضمن القنوات القانونية لشروط الجهاد، القوة ضمن القنوات القانونية لشروط الحدود، لشروط القصاص، لشروط إجراء القضاء وتنفيذ الحكم. هذا معنى اليد. فيصبح اليد بتعبير آخر إذا أردنا أن نقول تصبح اليد بمعنى السعي لإقامة النظام الإسلامي بدرجات متفاوتة. هذا معنى اليد. يعني أول شيء المطلوب مني أن أسعى لإقامة الشريعة، فإن لم أستطع حينئذ بتكلم مع الناس أدعوهم. المطلوب هكذا فسروها، قالوا إذن هذا معناها أن الخطوة الأولى هي تطبيق الشريعة. إذا استطعنا أن نحل الشريعة في الحياة خلاص هذه المرتبة المطلوبة. إذا حلت الشريعة في الحياة بواسطة الأنظمة الشرعية نحلت المشكلة. إذا ما حلت الشريعة في الحياة عجزنا، ما تيسر لنا، فعلينا أن نقنع الناس بأن تجعل الشريعة هي قانون حياتها، ونقنع الناس بأن يلتزموا بالدين، ونقنع الناس بأن يتركوا المنكر، ونقنعهم بأن يعملوا المعروف. إذن اختلف تصور هؤلاء العلماء لقضية اليد اختلافا جذريا، هم وسلار الديلمي على الخلاف بينهم، وبين الطريقة السابقة التي كانت وما تزال طبعا موجودة عند مشهور الفقهاء في هذا الإطار. إذا تبنينا وجهة نظر هذا الفريق من العلماء مثل سيد الهاشمي، شيخ تبريزي، سيد القمي وغيره، إذا تبنينا وجهة النظر هذه لن تكون هناك مشكلة حينئذ في الحريات الفكرية. يصبح الخلاف مع الانحراف الفكري خلاف فكري، حينئذ أنا أصدر كتب في مقابله، ألقي محاضرات في مقابله، أوعي الناس في مقابله، أبصر الناس في مقابله، هذه هي الوسائل المتاحة. ما لم يرتكب الطرف الآخر جرما قانونيا، إذا ارتكب جرم قانوني محدد في الشريعة فعلي أن أعاقبه وفق الجرم القانوني الموجود في الشريعة. فإذا ينتفي مبرر القلق الذي دفع أمثال الدكتور حسن حنفي ليقول ألغوا الأمر بالمعروف عن عالم الفكر. لا، خلي الأمر بالمعروف عن الفكر، غاية الأمر يبقى الأمر بالمعروف مفتوحا على كل أبواب الانحراف لمعالجة انحراف المجتمع بما فيه الانحراف الفكري، دون أن يؤدي ذلك إلى تلك المخاوف التي كان يقول بها أمثال دكتور حسن حنفي وسد باب الاجتهاد وقمع الفقهاء وقمع العلماء. لا، تبقى القضية مطروحة في حريات فكرية تطرح ضمن القواعد الشرعية طبعا الحريات الفكرية، ويكون هناك أيضا أسلوب قانوني في هذا الإطار. هذه الإشكالية السادسة أو الخامسة، الإشكالية الأخيرة التي أثيرها في هذا المقام وأن أنهي بها البحث، إشكالية غياب فقه الأولويات. فقه الأولويات، أول عالم أنا رأيته يصرح بوضوح بفكرة فقه الأولويات، أنا سأشرح الفكرة بعد قليل، هو الشيخ الشهيد، يعني أحد العلماء الواضح عبارته فيه الانتباه لفكرة فقه الأولويات، هو الشيخ الشهيد مرتضى مطهري. طبعا في كتب الأصول موجود فكرة فقه الأولويات، لكن أول إضاءة عليها، إضاءة واعية واجتماعية عليها، كانت من الشيخ الشهيد مرتضى مطهري. ماذا قال الشيخ مرتضى مطهري؟ قال إذا صح التعبير، الأولويات، فقه الأولويات مثل ميزان الحرارة في الجسم، إذا اختل ميزان الحرارة في الجسم تعطلت الأعضاء، صار المقدم مؤخرا والمؤخر مقدما، صار المهم غير مهم وغير المهم مهم، يتعطل ما ينبغي أن يشتغل ويشتغل ما ينبغي أن يتعطل. بيعطي مثال الشيخ المطهري، يقول واحد بيطلع من طهران بروح إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه في كربلاء، بيوصل على الحدود بين إيران والعراق، بيسألوه كم سؤال بقوم بيكذب، بيسألوه كم سؤال بقوم بيكذب حتى يمر على الحدود، الظاهر عنده مشكلة معينة فبمر على الحدود بالكذب. قال شوف هذا الشخص ارتكب حرام وهو الكذب لأجل مستحب وهو الزيارة. يقول هذا مثال بسيط، وكثيرا ما نقع في هذا من حيث لا نشعر. ليش؟ لأن الخارطة الهرمية للأولويات ما منتبهين لها، منضيع البوصلة. قال لا يجوز أن أرتكب أمرا محرما لكي أقدم على أمر مستحب ولو كان مستحب مؤكد. قال بدك دير بالك، بدك تروح تفعل أمر مستحب عليك أن تأخذ الطريق الصحيح في فعل أمر مستحب. في أهم ومهم. عندنا قاعدة في الفقه معروفة يعرفها الجميع وفي أصول الفقه اسمها قاعدة التزاحم، الأهم مقدم على المهم. ما بيصير أنا ألغي الأهم لمصلحة أمر مهم. عندما يغيب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى العام الاجتماعي، عندما تغيب عنه نظرية فقه الأولويات، لما ما بيقدر يركب الأمور مع بعضها ممكن يشغل الساحة كلياتها بموضوع طفيف وبيعتبره هو أولوية كبيرة، ويترك عشرات الأولويات الأخرى التي لا يعرف أنها أهم من ذلك الموضوع الذي هو يشتغل عليه. وهنا المشكلة الأساسية تكمن في نشاط العاملين في المجال الفكري الثقافي الدعوي التبليغي الإيماني أي مجالات. لكي يكون عندنا عقل أولويات لازم نعرف الزمان والمكان، ولازم نعرف ما يريده النص. النص والواقع ثنائيتان مع بعض البعض، علي أن أذهب إلى النص لأعرف ما هي الأولويات التي يريدها مني، وأذهب إلى الواقع لأعرف الواقع ماذا يتحمل وماذا يتطلب، فأجمع بين النص والواقع كما كان ينادي دائما السيد الشهيد محمد باقر الصدر: أعي الواقع لأحكم النص فيه، لا أحكم النص في فراغ. أنا النص بدي نزل القيم الموجودة في النص، أريد أن أنزلها على الواقع، يجب أن أعرف ما هو الواقع. لا أنزل القيمة على الواقع وأنا لا أعرف ما هو الواقع، فأنحر القيمة وأذهب وأضحي بقيمي وأضحي بالأفكار وأنا أظن أنني أخدم هذه الأفكار. فقه الأولويات في عالم الدعوة والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدا، ليس فقط في الأمر بالمعروف، في كل شيء هو مهم. والذي يفقد فقه الأولويات لأنه يفقد وعي الزمان والمكان يفقد كل شيء، ويذهب علمه سدى، ليس في داخل نفسه، في تطبيق علمه على الخارج تختل عنده الموازين، فيرى هذا أهم فيشتغل عليه فيضيع عنه ما هو الأهم واقعا، فيشغل الساحة بالأقل في حين كان يفترض أن يشغلها بالأكثر. إذن يجب وعي الساحة، المتطلبات، الأولويات، نحن في أي مرحلة زمنية الآن، ما هي الأصول الأولى التي ينبغي أن نشتغل عليها الآن، وما هي الأمور الفرعية التي نعطيها حقها، كيف نوازن، كيف نميز. هذه قضية تضيع على أناس كثيرين، كيف أميز أن هذا الموضوع اليوم مهم أو هذا الموضوع اليوم غير مهم، هل هذا الموضوع يحظى بأولوية أو شوي فيه أجله. وهذا جزء منه ناشئ عن عدم وعينا ودراستنا للسيرة دراسة تحليلية. دائما نحن سيرة المعصومين سلام الله تعالى عليهم ندرسها دراسة سردية، وبحسب تعبير المؤرخين دراسة حولية، سنة بسنة شو صار السنة، شو صار السنة اللي وراها، شو صار السنة اللي وراها. لكن قليل إلا عند العلماء المتأخرين والحمد لله، قليل ما نجد سيرة تحليلية. ما هي الأهداف؟ ما هي الخطط الاستراتيجية التي وضعها الأئمة؟ ما هي الأولويات التي كانوا يعتمدونها؟ كيف كانوا يضحون بالأقل قيمة في سبيل الأكثر قيمة؟ كيف كانوا يوازنون المصالح والمفاسد؟ ولا أعني بالمصالح هنا المعنى السلبي، مصالح يعني مصالح القيم، مصالح المبادئ، مصالح الدين. هذا الذي نحن بحاجة إليه. غياب عقل الأولويات، فقه الأولويات عن العامل في المجال التبليغي يمكن أن يؤدي إلى كوارث عليه، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى كوارث على المجتمع من حوله. وفقه الأولويات يبدأ من وعي الواقع بزمانه ومكانه أولا، وثانيا بعرض هذا الواقع على النص لنعرف النص ماذا يريد وماذا يطلب وما هي الأهميات التي يريدها منا في هذا الإطار. من هنا ينبغي تجهيز ورش عمل تأهيلية لكل الذين يعملون في المجال التبليغي، لكل الذين يعملون في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكي يعوا الواقع. يعني أنا اليوم بدي أروح إلى بلد، بدي بلغ في بلد، لازم أعرف ما هو هذا البلد، ما هي مشاكله، ما هي إيجابياته، ما هي سلبياته، أي موضوع مفيد وأي موضوع غير مفيد. أنا بدي ألقي محاضرة في مكان معين، لازم أسأل اللي عم ألقي عليهم محاضرة هؤلاء ما الموضوع الأفضل بالنسبة إليه، ما الموضوع اللي هو مش أفضل بالنسبة إليه، ما هو الموضوع الهامشي، ما هو الموضوع الأساسي. قد أخطأ، قد أصيب، ما في مشكلة، لكن علي أن أفكر بهذه الطريقة. التفكير بهذه الطريقة مهم، بس الخطأ والصواب بعد في أمور خارج عن إطار الإنسان. إذن هذه هي الأهمية في هذا الموضوع. اليوم إحدى أهم الأولويات بالنسبة للآمرين بالمعروف نهي عن المنكر هي آليات المواكبة، مواكبة كل المستجدات التي تحصل. الشبهات ليست من لون واحد، إشكالات على الدين ليست من لون واحد. أكبر خطأ نحن نرتكبه لما نظن أن الشبهات أو الإشكاليات على الدين ذات لون واحد، متعددة الألوان. إذن خلي نوزع أدوارنا، خلي بعضنا يشتغل على الشبهات التي تأتي من طرف ألف، والإشكاليات التي، وبعضنا الآخر يشتغل على الإشكاليات التي تأتي من طرف باء، وبعضنا الثالث يشتغل على الإشكاليات التي تأتي من طرف جيم. لماذا يجب أن يكون الجميع في طرف ألف؟ لا، خلنا نوزع أدوارنا، خلنا نضع خطط استراتيجية من موقع الفعل لا من موقع ردة الفعل. هذا معنى فقه الأولياء، المواكبة. ولذلك الشيخ الشهيد مرتضى مطهري لما كان يتحدث عن فكرة أن الأجيال كيف تختلف عن بعضها البعض، ربما شيء بالنسبة إلى جيلي أنا يعد أولوية أولى، لكن بالنسبة إلى جيل أشخاص أتوا بعدي لا يشكل أي أولوية. في شخص كان عملي يشتغل في موضوع العلاقة بين الحوزة والجامعة، هذا الموضوع العلاقة بين الحوزة والجامعة موضوع حامل وطيس في إيران، وفي نقاشات كثيرة فيه منذ انطلاقة الثورة إلى يومنا هذا، وفي وجهات نظر وآراء وأفكار إلى أقصى اليمين لأقصى اليسار وما بينهما. إجا هذا الشخص راح بده يعطي محاضرة، بده يعطي دورة، بده يعطي في مكان ما في العالم العربي. المكان الذي ذهب إليه أصلا هم ما عندهم مشكلة بين الحوزة والجامعة، أصلا ما في مشكلة، أصلا مشكلة ما موجودة. حينئذ إذا لم تكن المشكلة موجودة فما فائدة أن تكلمهم في موضوع لا يعيشون مشكلته، وتترك الموضوع الذي يعيشون مشكلته. لكل مجتمع ظروفه وخصوصياته، علينا أن نجمع بين الخطاب العام والخطاب الخاص، أولوية المواكبة، أولوية التواصل وليس أولوية التقاطع والتباعد، أولوية الاشتغال على نقد الذات حتى نهدم النواقص الموجودة فينا لأجل بناء ذواتنا. ونعتقد في أولوية كبرى جدا اليوم في مرحلة أختم بها كلامي، وهي أولوية القيم الأخلاقية والروحية. شوي نحن يمكن تقولب ذهننا بقالب فقهي، يعني صارت الدين عندنا هو عبارة عن فقه حلال أو حرام. والفقه له وجه ظاهري وهو الأمور الشكلية، كيف بتوضى، كيف بتيمم، كيف تصلي، كيف تصوم. وهناك وجه أعمق في الفقه، هذه الأمور الظاهرية مجرد رسائل للبلوغ إلى الوجه الأعمق للفقه، وهي القيم الروحية والأخلاقية. يعني اليوم أنا كيف أقيم واحد إذا متدين ولا لا؟ هلا أنا سأعطي مثال، اسمحوا لي بهذا المثال. إذا واحد إجى حليق اللحية هذا مشكلة تدينه، بس يستغيب أمامي 10 ساعات والمتدين بس استغاب عادي، وهذه أكبر من معصية من هذه. لأن القيم الروحية صرنا نركز كثيرا على الموضوع الظاهري، على الموضوع الشكلي. أنا لا أقول لا نركز عليه، لا يفهم، لا تفهم القضية خطأ، هذه كلها أمور محترمة، لكن أن لا نجمد عليه. وهذا هو الذي دعا دائما إليه الأخلاقيون، ودعا إليه دائما العرفاء، ودعا إليه دائما أصحاب النزعات الروحية. يا جماعة، الدين ظاهره الفقه، وسيلة الفقه لكي تمهد الطريق لنزول القيم الروحية في قلوبنا. وأقم الصلاة لذكري، ذكر الله في القلب، استذكاره ليس لخلقة اللسان فقط. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. إذا واحد ذبح البدن، الهدي ذبحه في منى، لن تصل اللحوم هذه إلى الله. ليست القضية قضية لحوم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لو الحالة الروحية اللي نحن شوي، لا أقل أتكلم عن نفسي، ابتعدنا عنها جمودا على الأمور الظاهرية أحيانا، تشنجا في الأمور الشكلية أحيانا، وهي مهمة، أعود وأكرر، وهي مهمة، لكن لا يجوز الاقتصار عليها وذهاب الرسالة الروحية. اليوم نحن حتى مفهوم التوحيد، كثير من المسلمين ما زال في عندهم مشكلة في التوحيد كما يقول علامة الطباطبائي. نحن التوحيد نتصور أن توحيد الله تبارك وتعالى هو عبارة عن معركة أرقام، أنا أسميها معركة أرقام، إنه الله واحد ولا اثنين ولا اثنين ونص ولا ثلاثة، شو هو يعني المعركة هون؟ المعركة إنه والله هو الله كم وقديش رقمه، يعني إنه واحد ولا ثلاثة ولا خمسة ولا 360 طعون العرب الجاهليين. إجا الله سوى كل هالمعركة كل هذه بين الأنبياء والرسل وخصومهم لكي يتحارب على رقم، إن والله أنا واحد، أنا مش اثنين، دير بالك. لا، التوحيد هذا الحجم من التركيز على التوحيد، لأن العرب لم تكن مشكلتهم أن الله واحد الذي خلق العالم واحد، هم يؤمنون بأن الذي خلق العالم واحد، والقرآن قال أنهم يؤمنون. إذا سألتم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله، ولئن سألتهم من حتى يرزقكم من السماء والأرض أما يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويدبر الأمر سيقولون الله، إلى آخر الآيات كثيرة. هم يعرفون الإدراك النظري لوحدانية الله موجود يمكن يكون، لكن الوحدانية الشعورية لله غير موجودة. الله من مش حاضر في حياتنا. أكثر كلمة تكررت في القرآن هي وأوصافها هي كلمة الله، لكن نحن لا نشعر كم هو الله حاضر في أرواحنا خلال 24 ساعة. هذا الحضور الروحي لله سبحانه وتعالى قليل. العلامة الطبرائي يقول فكرة التوحيد هي كل المنظومة الدينية توحيد، لأنه ما هو التوحيد؟ هو الطاعة والعبادة والتوكل على الله والإحساس بأن كل هذا العالم بكل ذراته هو يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن ليس لي من الأمر شيء، الرضا بقضاء الله، الثقة بوعد الله، الطاعة لله، هذا هو التوحيد. أما التوحيد نظري ولكن عمليا أنا أعبد زيدا وعمرا وبكرا أو أعبد ذاتي أو إلى آخره، التوحيد يظهر مع شخص مثل إبراهيم. التوحيد هي القيم الروحية التي تبعث الإنسان للعمل. في واحد لأنه الله أوحى له مستعد يذبح ابنه، الصورة والسيناريو والقصة سهلة، لكن التطبيق شيء غير عادي أبدا. فلما أسلما، يعني حصل التسليم، التسليم هو المهم في الحياة، التسليم لله تبارك وتعالى، الشعور بأن الأنا هذه غير موجودة أمام الله. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. في شخص يبلغ به الإيمان، ممكن نجد شخصا يقول أنا أقبل بالسجن على الفاحشة، لكن أن نجد شخصا يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أحب، هذه حالة إيمانية، ليس قبول، ليس أنه أنا خاضع ما عندي حل، لازم أن أطيع الله، مجبر أن أطيع الله، لا، هذا معنى أنه أطاع الله لله تبارك وتعالى للجنة ولا للنار. شوي لو يصير تركيز في تقديري، لو نركز في مرحلتنا هذه على الموضوع الأخلاقي، على الموضوع الروحي، على موضوع القيم، على الصدق، على الأمانة، على القيم ذات الطابع الروحي، الإخلاص لله، استحضار الله تبارك وتعالى. اليوم كثير من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر في اعتبارات مالية تحكمنا، في اعتبارات وجاهة تحكمنا، لأنه الحالة التفاني والتضحية الموجودة مع الله سبحانه وتعالى ربما تكون تراجعت. نحن نحتاج إلى هذا الزخم الروحي الذي أطلقه، نحتاجه مجددا اليوم، هذا الزخم الروحي الذي أطلقه الإمام الخميني وأطلقه السيد الشهيد محمد باقر الصدر في تلك المرحلة، للدخول في مرحلة أفضل، للتلمس الشعور الديني بشكل أفضل، بدل الجمود فقط على الشكليات والاختلاف في هذه الشكليات بهذه الطريقة. أعتقد أن التركيز على القضايا الأخلاقية في هذه المرحلة، أقصد بها الأخلاقية أي الأخلاق الروحية، العلاقة مع الله بكل معانيه، طبعا دون أن ندخل، أنا لا أقول، يمكن يكون في بعضنا عندهم تحفظ على المجال الروحي يدخلنا في مجموعة من الخرافات والأساطير، في ناس جدل فيها، أنا أتكلم عن المجال الروحي أخي المتفق عليه بين الجميع، أن نستعيد هذه الحالة الروحية وتكون حاضرة، ولا نجمد فقط على الفقه، الفقه ليس سوى وسيلة لتهيئة أرواحنا لنزول القيم الروحية والارتباط بالله تبارك وتعالى. الحج أهم الفرائض الروحية في الإسلام، لكن نحن إذا نمشي على الفقه فقط بنروح بالحج وبنأخذ النرجيلة وبنتحدث ونتسامر بالحج بمكة، وبنتسامر أيضا في عرفة وفي عرفات، ونتسامر أيضا في ميناء، ولا لا يبطل الحج. لكن الله تبارك وتعالى عندما تحدث عن الحج 5 مرات في القرآن أمر بذكر الله، وذكر الله كثيرا في الحج أيضا، نحن والشعور دائم بأن الله حاضر معنا في هذا الإطار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتركيز أكثر فأكثر في ذواتنا وبين الناس على الشؤون الروحية والأخلاقية لبناء إنسان صالح، والحمد لله رب العالمين. طبعاً نحن في عندنا مشاكل، أعتقد شوية نحتاج نطالع. هناك أشخاص كثيرون كتبوا في يعني هذه تحتاج إلى القيمين الذين يملكون النفوذ، الذين يملكون الإمكانات المادية، مع الأسف قليل جداً، لكن يحتاج إلى مبادرات. أنا أقترح مبادرات يعني لورش عمل تأهيلية على كل الصعد وتتناسب مع أوقات الناس، بحيث ندخل في مرحلة جديدة من النشاط التدريبي. أنا لا أدعو إلى تناسي الاختلافات. المشكلة ليست في أننا نختلف، ولا المشكلة في على ماذا نختلف، المشكلة كيف نختلف. أنا أقول فلتبقى الخلافات، فليبقى لكل شخص وجهة نظره، فليبقى لكل شخص الحرية أن يقول وجهة نظره، ولكن أن تكون آليات الاختلاف صحيحة. ربما غدا في الجلسة الأخيرة عندما نشير إلى موضوع قضية الضلال وكتب الضلال والحريات الإعلامية والفكرية الإسلامية، هذه ربما غدا يعني نشير إلى المنهج الأصح في إدارة عملية الاختلاف في داخلنا إن شاء الله تعالى. كثير من الأشياء لا نراها موجودة لا في واقعنا اليوم ولا قبل اليوم بسبب تقصير المسلمين. وكما يقول بعض العلماء، عدم خروج الإمام سلام الله عليه، لا هو خائف كما قال بعضهم، ولا هو بده يجرب، ولا هو في هذا، إنما القضية على رأي بعضهم لا يوجد أنصار. فإذا وجد ونحن تكملت نفوسنا بالتقوى واستطعنا أن نفتح على بعضنا علاقات هي أفضل وأكثر إسلامية، ربما تتهيأ الظروف أحسن إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.